يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قولنا إن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو والخلوص من الشرك وأهله؟ هل هناك فرق بينهما؟ الخلوص والبراءة بمعنى واحد، بمعنى واحد لا فرق بينهما، ومعناه أنه ما يكفي أنك تفرد الله بالعبادة ولا تشرك، ما يكفي هذا حتى تتبرع من المشركين وتعتقد بطلان ما هم عليه، تعتقد بطلان ما هم عليه. أما لو قلت ما علي منهم ولا، وأن هذه حرية وكل لها عقيدة، نقول هذا باطل. الله أمر بالبراءة من المشركين ومن دينه، وما أنا من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. براءة. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا دين إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعه. يأتينا في هذا الزمان من المتحذلقين من يقول لا، لا تتبرع من المشركين، لهم دينهم ولك دينك. الله جل وعلا قال لكم دينكم ولي دين، من باب البراءة لا من باب المسالمة ولا والموادعة وكل له دين، لا، بل هذا من باب البراءة، باب البراءة منهم ومن دينهم، ما هم من باب إقرارهم على ما هم عليه وإقرارنا نحن على ما نحن عليه وكل له دينه، لا، هذا ما هو صحيح. نعم.